مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أسير أمواج، وضيفنا للفقرة التالية الدكتور علي أحمد، نائب رئيس جامعة طرطوس، والحديث عن جامعة طرطوس ما لها وما عليها. دكتور علي، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم جميعا. بداية تعطينا فكرة عن جامعة طرطوس، الواقع التعليمي بالجامعة ذات الكليات الموجودة حاليا واللي المحدثة الجديدة، وفي خطة لإحداث عدد من الكليات مثل هندسة، كلية هندسة البترول وهندسة السفن وغيرها. خبرنا أكثر عن الكليات. جامعة طرطوس أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2015، وتضم الكليات، كلية الهندسة التقنية وكلية الاقتصاد والتربية وهندسة التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نعم، والسياحة وكلية الطب، كلية الطبية ثلاثة، طب الأسنان والصيدلي والعمارة، بالإضافة إلى المعهد العالي للغات والذي يعتبر بمثابة كلية، ومجلة الجامعة طرطوس للبحوث العلمية. نعم، بالنسبة للكليات المحدثة هذا العام، في كليات جديدة مثلا؟ هذا العام لا، لكن تم اتخاذ قرار في مجلس التعليم العالي لإحداث وافتتاح كلية الزراعة، نعم، بأقسام أربعة. حلو. وتمت السنة الجاي إن شاء الله لو توفر المكان هذا العام يمكن أن تفتتح هذا العام، ولكن أجلت العام القادم بسبب عدم توفر المكان. زين، كلية الزراعة إن شاء الله كلية الزراعة تمت الموافقة من مجلس التعليم العالي، وغيرها من الكليات المتوقع مستقبلا ننوي إحداث كلية الهندسة البترول في مصفات في بانياس، وعندنا كلية هندسة النقل البحري واللوجستيات إن شاء الله تكون بطرطوس، لأنه لها علاقة هندسة السفن هي نفسها. وعندنا ممكن إحداث كلية الهندسة المدنية، الخطة الدراسية عندي جاهزة كلية الهندسة المدنية، ولكن بتعرف كل هذا يحتاج إلى أماكن. وتمت المطالبة من قبل مجلس محافظة طرطوس العام الماضي لإحداث كلية الحقوق، وتمت الموافقة على الإحداث بشرط أن يتوفر تأمين مكان بداخل المدينة. نعم، هلا في مشروع جديد دكتور علي، مشروع دعم الخريجين الشباب، نتحدث عن هذا المشروع، ما هي الشهادات المقبولة للاشتراك بهذا المشروع، أيضا من يقبل بهذا المشروع، من هي الفئة المستهدفة، وفي شروط أو في أوراق ثبوتية ولا؟ والمشروع مدة مشروع هو دعم الخريجين الشباب، مدة التدريب 6 أشهر، المكافأة الشهرية بتأخذ 25,000 ليرة شهريا، من يحق له التقدم هم خريجو، نعم، الخريجين يعني الفترة من 1/1/2016 حتى 31/12/2018. نعم. الشهادات المقبولة الاشتراكية خريجين كليات ومعاهد الجامعات السورية ما عدا الكليات الطبية والهندسية في طرطوس، يقبل خريجون معاهد الطاقة الشمسية والزراعية والنقل البحري. الهندسات ما مقبولة؟ لا، نعم، ولا الهندسات ولا الطبية. نعم، للهندسات ولا الطبية. المعاهد عندنا بطرطوس فقط 3 معاهد، لأنه يوجد معاهد طاقة شمسية، يوجد معاهد ولكن ليست تابعة لوزارة التعليم العالي. من المعاهد هي معهد الطاقة الشمسية ومعهد الزراعي ومعهد النقل البحري. نعم، في غيره يعني أيضا في أوراق معينة تقدم طلبات إلى عمادة الكلية أو إدارة المعهد لتخرج منها الطالب. العدد الكلي المستهدف من كافة المحافظات هو 1000 مستفيد، توزع إلى نسبة 50 من الخريجين، هاي من كل المحافظات. أي نعم. ألف أول دفع 1000 واحد، 500 لزوج الشهداء، 50% يعني 500 لزوج الشهداء و500 عاديين. مدة التقدم مستمرة حتى نهاية العام الجاري، بدء التدريب فور استكمال باقي الأوراق الثبوتية بعد صدور قرار القبول، مكان تدريب بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة لها، فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، فرع الصندوق الوطني للمعونة، وكذلك يمكن التدريب ضمن الجامعات نفسها. نعم، يعني هيدا يعني للخاصين مثلا طلاب طرطوس مدينة بنفس بالمحافظة أو بالجامعة، ممكن يجي مدربين على الجامعة، هذا من هلق لنهاية العام إن شاء الله. إذن الطبيات والهندسات غير مشمولين بهذا، والمعاهد الغير تابعة لوزارة التعليم العالي غير مشمولين. نعم، نتمنى من كل الطلاب اللي يعني فعلا هو مشروع لدعم الخريجين الشباب، ومدة التدريب مثل ما قلت حضرتك 6 شهور، في أوراق معينة بتقدم بك بعمادة العميد الكلية، عميد مدير المعهد. حلو. طيب نعود إلى الحديث عن جامعة طرطوس ومشروع بناء الجامعة. ومثل ما بنعرف نحن كانت الكلية الأم في طرطوس هي كلية الهندسة التقنية، هي الكلية الأم، أول جامعة، أول كلية كانت بمحافظة طرطوس. ماذا عن البناء؟ أين وصلتم ببناء الجامعة لجامعة طرطوس؟ تم التعاقد مع مؤسسة الإنشاء عن إنشاء والتعمير، وبدأت المباشرة بتنفيذ الكلية. نعم. ويوجد كشوف، يعني اليوم حكيت مع المحاسب، يوجد كشوف تقريبا أكثر من 200 مليون ليرة سورية سيتم صرفها قريبا. إذا العمل بدأ بتنفيذ كلية الهندسة التقنية من تاريخ المباشرة، بعد تمت الموافقات من مجلس الوزراء وترصد لها الأموال بشكل متتابع من الوزارة. حسب قدي نسبة التنفيذ فينا نقول هلا بلشتوا بالبنية التحتية فقط، بس كلية الهندسة التقنية فقط. كبناء. وتم هلا يوجد عقد بقيمة 9 مليار ليرة للقسم الشمالي من الجامعة بالتعاون مع هلا قيد التوقيع، وبدوا موافقات من رئاسة مجلس الوزراء ل 9 ملايين للقسم الشمالي من أجل تأمين البنية التحتية. نعم. بالنسبة لكلية الهندسة التقنية، لا هذا خارج القسم التقني، موجود بالقسم الجنوبي. نعم. وأما بالقسم الشمالي فهو البنية التحتية اللي بدها تصير فيها كلية التربية، كلية رئاسة الجامعة والمدينة الجامعية والكليات الأخرى. أما ويوجد هلق دراسة للكليات الطبية الثلاثة مع عن دراسة هندسية للكليات الطبية، وتم إضافة مشهور رئيس الجامعة، تم إضافة بالمخطط ما كان موجود مشفى، تم إضافة المشفى على الكليات الطبية هذا العام. نعم. وبالنسبة للسكن الجامعي دكتور، هلا قد ايه عدد الطلاب بمختلف الكليات؟ حوالي 30 ألف طالب بجامعة طرطوس. 30 ألف طالب بجامعة طرطوس. طيب بالنسبة للسكن الجامعي يعني السكن الجامعي لا يوجد سكن جامعي حتى الآن. ليش؟ لأنه ضمن البناء، ضمن الحرم الجامعي المخصص، سيتم إنشاء وحدات سكنية. نعم. أعطيت الجامعة بناء موجود بأبو عفصة، ولكن هذا البناء يحتاج إلى ترميم كبير، بده أكثر من 400 مليون ليرة سورية، وهذا 400 لا يؤمن أكثر من 80 طالب، وإذا هي يعني بده وقت كمان حتى تأمينه. نعم. هذا 400 مليون إذا بنينا مدينة جامعية كوحدة سكنية أفضل. يعني ممكن يكون أفضل. ممكن. صح يعني هو هلق نحن يعني بالنسبة لجامعة طرطوس صحيح يعني كتير حلو أن يكون في جامعة أو نواة جامعة بمحافظة طرطوس، لكن هلا الوضع الحالي إنه الكليات منتشرة في مختلف يعني بأماكن متفرقة، وأحيانا في معاناة للطلاب بالنقل والوصول إلى الكليات. طيب الجامعات الخاصة الموجودة بسوريا موجودة بأمكني بعيدة عن مراكز المدن. نعم. ولكن تم يوجد متعهدين ينقلوا الطلاب من المحافظات إلى الأماكن أو نحن تم اتفاق مع محافظة طرطوس بتأمين، وخاصة في تجمع الكليات العلوم والمدني والطب الأسنان والصيدلي، لتأمين باص نقل داخلي. ولكن عندنا مشكلة فقط بالكليتين هذول وبالمعاهد الموجودة بخربة المعزية. صحيح. هو هي خربة المعزية هذا الموضوع تم تأمين باصات، والباصات كانت موجودة ولكن الطلاب أحيانا ما بيلتزموا. ما الطلاب ما لم يلتزموا الطلاب بهذا الموضوع. يعني في معاناة كتير كبيرة خاصة طلاب اللي بالكليات أو بالمعاهد الموجودة بخربة المعزية. طيب أنا بدي أسأل. طيب أنا بجامعة دمشق، أنا خريج جامعة دمشق، كلية الهمك موجودة على طريق المطار، كلية الزراعة موجودة كانت بالغطة، كلية الطب البشري موجودة بالمزة، المسافات المتباعدة بيناتهم أكثر، مثل كأنه بصافيتا أو بانياس وبطرطوس. صحيح. مزبوط. نفس يعني. الموضوع يعني صار عن الطالب غير مدلل أكثر. يعني حقيقة يعني يعني الجامعة تحتاج إلى إمكانيات هائلة مادية كبيرة لأجل تأمين متطلبات جامعة تشرين من 1970 وحتى الآن إلى 50 سنة، وحتى الآن تقريبا 50% من البنية التحتية غير مؤمنة. صحيح. حتى الآن على الرغم أنه يوجد، شكل مرحوم القائد المؤسس حافظ الأسد لجنة إنجاز، هذه اللجنة كانت متابعة 100%، تحتاج طرطوس إلى لجنة إنجاز ودعم مالي من أجل تأمين ما هو مطلوب من الكلية. نعم. فاصل قصير ثم نعود لإكمال الحوار. يا عالم رد ديون حبيبي ما شفتوه، مستمعي الأعزاء، نعود لإكمال الحوار مع دكتور علي أحمد، مدير أو نائب مدير أو رئيس الجامعة بطرطوس. دكتور علي أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج. بالنسبة للمسابقة تعيين أعضاء الهيئة التدريسية اللي كانت مؤخرا، تخبرنا عنها أكثر، وقد ايه عدد الهيئة التدريسية الموجودة حاليا بالجامعة؟ 2016 تم إعلان مسابقة لانتقاء أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات السورية، وجامعة طرطوس رفعت اقتراحات ب 256 اختصاص. 256؟ رفعنا 256 اختصاص للتقدم على المفاضلة. تقدم عنا اللي قبلوا بالمفاضلة 73 واحد. حلو. حتى الآن تم تعيين 55 عضو هيئة دكتور. تم تعيينهم وباشروا العمل بكليات جامعة طرطوس، ويوجد مجموعة ممكن 5 أو 6 حتى الآن. قيد التعيين يحتاج إلى الموافقات الوزارة، ويوجد إشكالات إدارية لتعدي حلها. حلو. وتم الرفض البعض بسبب عدم مطابقة الاختصاص، أو بسبب أنه يعني يوجد مشاكل حزب لا تنطبق مع الإعلان الصادر عن وزارة التعليم العالي. حلو. طيب بالنسبة للدراسات العليا، كان يعني في أيضا دراسات عليا صار ب رسالة ماجستير أو شيء بجامعة طرطوس، هيدا من الإنجازات طبعا. بس تكملي للأعضاء الهيئة التدريسية، يوجد الآن طلبت من الوزارة برفع حاجة جامعة طرطوس للمرة الثانية كإعلان ثاني. نعم. لحاجة جامعة طرطوس من أعضاء الهيئة التدريسية، وحتى الآن رفعنا نحن حاجة جامعة طرطوس من أعضاء الهيئة التدريسية والمعيدين. إن شاء الله بس تتم الموافقة، يا أما يتم إعلان مركزي أو إعلان لكل جامعة مستقلة. نعم. هذا بيجي الموافقات من الوزارة. يعني بالنسبة للدراسات العليا، الدراسات العليا عند إحداث جامعة طرطوس كان هناك فقط 6 ماجستيرات و3 دكتوراه فقط. فقط. فقط. نعم. بكلية الهندسة التقنية وبكلية الاقتصاد لاختصاص واحد هو إدارة الأعمال. بعد إحداث الجامعة حتى الآن صار عندنا 19 ماجستير بكليات جامعة طرطوس. 19 ماجستير و6 دكتوراه. حلو. تمنح الكليات كلية التقنية وكلية الاقتصاد 6 شهادات دكتوراه باختصاصات مختلفة، حسب كل قسم يمنح شهادة ماجستير ودكتوراه. وعند تخرج الدفعة الأولى من الخريجين بالكليات يسمح لنا بتقديم ورفع اقتراحات لأجل افتتاح دكتوراه بالكليات المختلفة. نعم، يعني جميل جدا. هل هناك نية لرفع هذا الموضوع يكون عدد أكبر؟ عند مثلا كلية السياحة لا يوجد عدد معين من الدكاترة من أجل تأمين الافتتاح. جميع الكليات باستثناء كلية السياحة والكلية الطبية، لأن الكلية الطبية حتى الآن لم يتخرج ولا لم تتخرج أي دفعة، بشرط أساسي لإحداث ماجستير بأي كلية أن تتخرج الدفعة الأولى. نعم. وكلية العمارة لم تتخرج الدفعة الأولى، بينما كلية العلوم صار لنا 4 ماجستيرات، كلية الآداب باللغة العربية ماجستيرين وبالجغرافيا ماجستير واحد، بكلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 3 ماجستيرات، بالتربية علم صف يوجد ماجستير واحد، وقلنا بالاقتصاد صاروا 3 بقسم المحاسبة وبقسم العلوم المالية والمصرفية، وبكلية الهندسة التقنية بالأساس كان فيها 5، وإذا صاروا مجموعون تقريبا 19 ماجستير موجود بجامعة طرطوس. حلو. طيب بالنسبة للمعارض دكتور علي، دائما في معارض تقنية ومشاريع تخرج للطلاب، نتحدث عن أهمية هذه المعارض وهذه المشاريع التخرج، وخاصة يعني من أيام أو بمعرض دمشق الدولي بمعرض الإبداع والاختراع، كان الفائزين بالمركز الأول بتشكيل دماغ بشري الكتروني الصناعي. نعم، يعني كان من طرطوس، من كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. حلو، تخبرنا أكثر. معرض من العام الثالث هذا العام بالتعاون مع جمعية فضاء تم إطلاق معرض المشاريع التخرج والفصل من الأساس هو التخرج. نعم. لكلية هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكلية الهندسة التقنية قسمين، و دخل ضيف هذا العام هي كلية العمارة، لكن ليست مسابقة فقط لأنه ما عندي غير طلاب سنة ثانية. تم عرض مجموعة من اللوحات لمجموعة من الطلاب المميزين ضمن المعرض. نعم. وتشكل لجنة علمية بالاختصاصين بكلية الهندسة التقنية وبالكلية لاختيار المشاريع المميزة، وتم اختيار مجموعة من المشاريع، شاركت هذه المشاريع بمعرض الباسل للإبداع والاختراع ونال والاختراع في دمشق ونالت جوائز متقدمة، وخاصة في الهندسة التقنية أخذوا جائزة والميدالية الذهبية بكلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. والمهندس علي يونس، علي مهندس علي، علي وخطيبته نورا، نورا نعم، أخذوا نورا الأحمد، أخذوا براءة اختراع تقريبا باختصاص دماغ الصناعي. جميل جدا. هؤلاء الشباب يعني المبدعين كيف يتم دعمهم من قبل الجامعة، من قبلكم أنتم؟ أول شغلة نحن في طرطوس حتى الآن في موضوعين ما حكينا عنهم، الجامعة هلا قيد افتتاح مع مركز الحاسب، نعم، الذي سنبدأ بأتمتة جامعة كليات طرطوس جميعا. نعم، ويوجد حاضنة إلكترونية دشن السيد الوزير لما بزيارته المرة الماضية، سنفعل هذا الموضوع لأنه هي تعاون ما بين الجمعية العلمية السورية المعلوماتية والجامعة بجميع، سيتم عرض مجموعة من المشاريع أمام لجنة علمية تختار مجموعة من المشاريع وتنفذها بالحاضنة الإلكترونية ونعطيهم. وهذا المشروع كتير هام جدا، وأنا الشهر الماضي كان في الحاضنة الإلكترونية بجامعة شيرين، حضرنا وتم فوز 6 مشاريع مميزة بهذا الموضوع، وأنا عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية بسوريا. حلو، جميل جدا. إذن استكمال الحاسب الإلكتروني، تأهيل كوادر الجامعة من الناحية المعلوماتية وتطبيق برامج الأتمتة وإدارة مواقع الجامعة على شبكة الإنترنت أيضا، بالإضافة إلى صيانة الأجهزة والشبكات، ويتم استكمال أعمال أتمتة شؤون الطلاب أيضا والامتحانات، هاي بالنسبة لإدخال المعلوماتي والأتمتة بأعمال الجامعة. يجب إن شاء الله قريبا خلال عام إن شاء الله راح تكون معظم كليات طرطوس مؤتمتة، والطالب وممكن نعمل نافذة واحدة، هذه النافذة الواحدة بتكون مربوطة مع كل الكليات، وتم التعاقد مع مؤسسة اتصالات طرطوس، والآن عم ينفذوا البنية التحتية لتمديد الكابلات الضوئية إلى الكليات، جميع الكليات طرطوس ستمد بالكابلات الضوئية. جميل. وتأمين حزمة معينة باستثناء كلية تكنولوجيا المعلومات لأنها بعيدة عن يعني لا يوجد خط كابل ضوئي هنا. نعم. عند الانتهاء من تمديد تم التعاقد معه وتم صرف الأموال من قبل رئاسة الجامعة من أجل تأمين البنية التحتية لهذا الموضوع. اليوم اجتمعنا آخر اجتماع مهندسين مفرزين للجامعة لأغراض إدارية، سيتم فرز المهندسين المعلوماتيين إلى مركز الحاسب، وسيتم تكون إشراف على أتمتة كليات جامعة طرطوس، وإن شاء الله راح نكون مميزين بهذا الموضوع. نعم، جميل جدا دكتور علي. هلا بالنسبة للطلاب، يعني في دائما مثل ما حكينا بالبداية في معاناة، سواء كان بالنقل سواء كان بتأمين الكتاب الجامعي، تخبرنا أكثر شو خطط رئاسة الجامعة بتقديم الخدمات الجيدة لطلابنا. بالنسبة للكتاب الجامعي، البارحة يوجد كتاب من الوزارة بإلغاء طباعة الكتب. نعم. وتأمين الكتب إلكترونيا، يجب أن تكون المحاضرات أو الكتاب الجامعي إلكترونيا توضع على موقع الكلية، والطالب هو يدخل إلكترونيا بيختاره بيطبعها لحاله بيقرأ إلكترونيا. هذا الموضوع سنبدأ به الآن. حلو. وآخر قرار أنا رئيس لجنة التأليف والترجمة بالجامعة كوظيفة نائب علمي، اعتبارا من هذا اليوم سنعطي موافقات للدكاترة بتأميم الكتب، ولكن ليست طباعتها، ستكون إلكترونيا فقط، والطالب بيختار والدكتور يأخذ مكافئته مثل لما بيطبعوا الكتاب. المكافأة العلمية للأستاذ الدكتور بياخدها ما بيتغير، ولا يحق للدكتور أن يغير المحاضرات إلا بموافقة مجلس القسم. المحاضرات اللي نحط على الموقع، إذا بده يطوره بده يغيره بده يأمره يأخذ موافقة القسم، لأنها بتعرفي عندنا الخطط الدرسية عندنا بيكون موجودة بكل مادة شو مفرداتها اللي بلازم فيه تقيد فيه الدكتور، ويمكن أن يطور بمقدار 20% كلها. نعم، ما بعرف في صعوبات عندكم، كلمة أخيرة شو بتحب تضيف بالنسبة للطلاب بالنسبة للدكاترة لأعضاء الهيئة التدريسية؟ كلمة أخيرة دكتور. الكلمة الأخيرة أنه لا يوجد عمل بدون صعوبات، ودائما الصعوبات تزداد أكبر، لأنه حاجة الجامعة طرطوس وطلابنا فعل حقهم الطبيعي أن يكون لهم مطالب، ولكن بضمن الإمكانيات المتوفرة وضمن الوضع العام للبلد، وخاصة جامعة طرطوس ولدت ضمن ظروف عامة للبلد قاسية وصعبة، وخاصة الناحية الأمنية والناحية العسكرية يعني المسلحين، ولكن الحمد لله نحن كطلاب نفتخر بطلابنا بجامعة طرطوس، ونحن استفدنا بشكل كبير بالسنة التحضيرية لسبب واحد. لما نطالب بالسنة التحضيرية بالكليات الطبية بيدخل بالمنافسة على أسئلة موحدة على مستوى سوريا، صحيح. وبيكون مميز. هي كانت هي جديدة، هي ثالث سنة. طلابنا كانوا مميزين على مستوى السنة التحضيرية وعلى مستوى وزارة التعليم العالي، وتقريبا نحن بناخذ في معظم ثلاث مواد تقريبا او مادتين كل عام الاول بسوريا، صحيح. ونحن كترتيب مميزين، وطلابنا وين ما راحوا مميزين بهذا الموضوع. هل المهم انه صار في جامعه بطرطوس، ولو كانت يعني ساتة في البدايه، ولكن 30 الف طالب كانوا يعني منتشرين في مختلف انحاء سوريا، فهذا انجاز كبير، وان شاء الله يا رب يعني قريبا بتكون جامعه، بناء الجامعه موجود، وان شاء الله يعني بالمتابعه والعمل الدؤوب اكيد راح تكون هناك هي الجامعه اللي هي فعلا هي انجاز كثير ومكرمه من السيد الرئيس بشار الاسد. شكرا لك دكتور علي أحمد، نائب رئيس جامعة طرطوس، شكرا لك، يعطيك العافية، شكرا كثير لك. شكرا. بوحة